وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. مدخل صدق يعني ال ال ال ال ال النظرة العامة كده يقول لك قبل ان تدخل اطلب الخروج الاول، لانك لن تدخل الا بعد ان ايه تخرج. يبقى كان يعني يقول ايه اخرجني مخرج صدق وادخلني مدخل صدق. قال لك لا، لان الدخول هو غاية الخروج ولا اخرج ليه، فالمدخل هو الايه هو الغاية، ولان الخروج متروك والدخول مستقبل ليه. يبقى ايه العملية الاهم ان نقول ايه، وانجل تقول لك اياك ان تخرج من امر الا اذا عرفت كيف تدخل. كنش لازم تقدم تفعل ايه. طب مدخل صدق مخرج صدق ومدخل صدق يعني ايه؟ يعني ما تكونش كده خارج كده بدون هدف. ان خرجت من مكان فليكن مخرجك صدق، يعني مطابق لواقع لمهمتك. وان دخلت مكان تدخل دخول ايه تكون صدق، يعني داخل المحل يبقى تدخل دخول ايه صدق. عايز تعمل ايه تأشتري. يبقى هي دي المهمة قبل الدخول الصدق، انما داخل بس عشان ايه تشوف ايه مش عارف ايه ولا تقف تحكس الزباين اللي جايين ولا بتعمل ايه دخول صدق. يبقى معنى المخرج الصدق ان يكون المخرج لله وان يكون الدخول لله. هو خرج من مكة، من مكة ليه؟ لأن البيئة مستهدة المسلمين، فحب يروح يشوف أرض ثانية ممكن أن تربط فيها الدعوة ويلاقي فيها أنصار. يبقى خرج مخرج صدق ودخل مدخل إيه؟ مدخل صدق، لأن الصدق أن يطابق الواقع، السلوك بتاعك يطابق ما في نفسك مخصوص. ما يكونش لك قصد في نفسك ولك حركة مخالفة لهذا القصد من إيه؟ من نفسك. وكل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى ارسله بمنهج، والمنهج ده حيضايق ناس كثيرين منتفعين بالفساد، واللي منتفع بالفساد حريص على ان يبقى الفساد. ليه؟ عشان بينتفع بيه. فلما يجي واحد عشان ينهي الفساد يبقى عدو لهم ولا لا؟ وما دام عدو لهم يبقى بده بقى يجمد لهم حاجه قويه. وما دام يجمد لهم حاجه قويه قال انا هنتفق كده وكده، ماليش الا اللي رعاكم اللي ارسلني انا لا اخي. طب قال لك طب والسلطان المطلوب ايه؟ السلطان قلنا عليها نوعين، اما حجه تقنع واما سيف يردع. يعني يا حجه يا ايه يا قوه الاثنين. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يتكلم يقول لك ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ايات واضحه وانزلنا معهم الايه الكتاب والميزان الكتاب والميزان ليقوم الناس بالايه بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال لك ليه؟ قال لك لأن اللي لم يحل قال الله يرتجع الإنسان الطيب. إنما اللي مش طيب ده وتقول له قال الله، لما تيجي واحد يقول له احلف بالله ويكون له إيمان يقول لك ما يحلفش إلا صادق. إنما إن كان طيب يقول لك جالك الفرج. الله. يبقى إذا ولذلك إن الله لا يزعم بالسلطان ما لا يزعم بإيه؟ بالقرآن. يبقى ولذلك احنا قلنا اليقن فإن لم تبني عقب بعدها وعيدا، فإن لم تبني أغلب إيه؟ عجائبه. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان جهنما. الله بيقول كل أطلقها شعارا وقولوا عني جاء الحق. ما يقولوك قل دي اللي كان ايه حق جاي جاك. وقل جاء الاسمي واسمي ثالث لا قال له انا اللي بقول لك يا كل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كذب. وبعد ذلك يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدخل عام الفتح، يدخل مكة، وبعدين فاتاه 360 سنة ويكبكبهم بقى والويناد جاء الحق وزهق الباطل. جاء الحق ايه وما يبدل ايه الباطل وما ايه وما يعيد ايه يعني وما يبدل الباطل. قال لكن الحق جاء والباطل يبدل لا يبدل ولا يعيد زي لا يعيش ولا يموت، لان يبدل يعيد حركة بدء وحركة اعادة يبدل الاحياء ما عادش له ايه ما عادش له صولة ولا ايه ولا له كلمة. فقل جاء الحق وزهق الباطل. ومن العجيب ان الحق الذي جاء انتفع به من الحق انتفع به من لم يؤمن بهذا الحق. شوف شوف العجب، الحق اللي جه انتفع به اهل الباطل، لان لما جمعوا منهم كده قالوا ما تظنون اني فاعل بكم، قالوا ايه اخ كريم وابن اخ كريم، قالوا اذهبوا فانتم الخلفاء. يبقى الحق مش جاي عشان يستعبد بيه الناس، ده الحق عشان راحة الناس. يقول جاء الحق حتى قالوا ان كلمة جاء الحق هو ان يجي واحد بده يدخل على النبي عشان يأذيه في الكعبة، فضال ازره عايز يأذيه في الكعبة. فلما ذهب كانوا نفسي يعرفوه حبة وشوف ده معه جه وحط ايده على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلله لقد اقبلت عليه وما في الارض ابغض الي منه، فحين وضعت يدي عنده فوالله ما في الارض احب الي منه. يبقى جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. الباطل نفسه الزهوك يعني ايه؟ الزاهد ده مبالغة ايه الباطل نفسه. ولذلك يقول لك ايه ده الباطل ده الصيحة بتاعت الباطل ده ايه واللزع بتاعه والايمان ده من جنود الحق. ليه؟ لان الباطل لو لم يؤلم الناس لما تشوق الناس للحق. انما ساعة يشوفوا لزع الباطل وعرف الباطل يقوم ايه يعرفوا ايه يعرفوا الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وربنا فصل يعني شرح الحكايه في مثل هل انزل من السماء ماء فسالت انديه بقدرها. ساعه الماء ما تنزل وبعدين الجبال تنزل الماء في الانديه كل وادي احنا عارفين ان الوادي ايه منخفض بين ايه جبلين، وان كل وادي ياخد من الماء على قد ايه فسالت أودية الايه بقدرها. كل وادي اشتلال وادي صغير ياخد ويدي الوادي الايه الكبير. فاحتمل السيل زبدا راضيا، والسيل نزل بقى من على البتاع ياخد القش والعفش والمش عارف الايه والريم والعظم والحاجات اللي مش عارف ايه وتعمل ايه على وش المية ريم فيه. وبعدين بعد مدة الريم ده يعمل وبعد مدة الريم ينحدر كده ويفيه البحر يعمل كده يعمل كده يعمل كده يجيبه على زي الجانب والماس ايه تروه. او ربنا ضرب المسألة قال ايه انزل من السماء ماء فسالت اوزية بقدرها فاحتمل السيل زبدا اللي هي الرغوة اللي بتبقى عليه رابية. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. برضو لما تروح عند الحداد ولا الرجل الصايغ يجيب المعدن من المعادن ويحطه ايه في النار ويطلع منه الاشارات كده مش عارف ايه عشان يعمل ايه يطلع الزبد اللي هو المواد اللي ايه اللي مخلوطه بالماده النفيسه كانت بالذهب ولا ايه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد ايه مثله اللي هو الخبث اللي يطلع كده ويطلع يكسر فيه الحاجه وبعدين ايه اللي يراه. كذلك يضرب الله الحق والايه والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مش مزهق الباطل نفسه الباطل نفسه هو الايه والحق مش انا اللي اجيبه، هو اللي يجي. فنسب المجيء الى الحق ونسب الزهوق الى الباطل، كانها امور ذاتيه في الشيء، مش واحد جاب الحق، هو جاء الحق وزهق الباطل، هو اللي زهق مش الباطل، لا الباطل نفسه. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. الله، يبقى القران هيبقى فيه امرين اثنين، شفاء ورحمه للمؤمن وخسار لمين؟ للظالمين. هو قال وخسار لقوم اخرين ولا للظالمين؟ فكأنهم بظلمهم كان القرآن خسارا عليهم، يعني ما كانش خسار هو في ذاته. احنا كنا قلنا زمان ان الفاعل شيء والقابل للفعل شيء اخر. الانسان يشوف مية يلاقيها مية زلال يشربها كده يبقى مبسوط منها قوي، انما واحد مريض يشرب ده المية دي مرة، الماء واحد، انما المنفعل للماء مختلف. واحد ياكل شيء دسم، الدسومه عند سليم الطبع تديله قوه ونشاط، والدسومه واللي فاسد الطبع معتل تعمل فيه ايه؟ مرض. الله، اذا لازم نفرق ان الفاعل شيء والقابل للفعل شيء اخر. فالقران كذلك، احنا قلنا على سيدنا عمر لما بلغوا ان اخته وجوزها اسلموا وقالوا له انت جاي تعمل ايه؟ رحت فوق اخته، فراح بقى ومسك ايه ودخل لقاهم بايه بيبندلوا بيقرب، فمسك وضرب مين؟ فشجعها، فنزل الدم. ساعة ما نزل الدم عمل ايه؟ نزلة الدم دي اهاجت عواطف الرحم في عمر، فساءة ما أهاجت عواطف الرحم انطمست فيه غرائز العناد، فسمع القرآن وهو صافي، فكان رايح ومسلم على طول. الله، إذا فساد الطبع هو اللي من إيه؟ واللي بيخلي الإنسان يحكم على الشيء حكم، واللي مش فسد الطبع يحكم عليه حكم، الشيء واحد، الشيء واحد. يجي مثلا الغني المتشائم، شاف كوبايه نصها كده في طبع متشائم، يقول نص الكوبايه خارج خارج، انما المتفائل اللي نفسه سليمه قال لك نص الكوبايه ملاه، بتنصف فيه ولا لا؟ ولذلك القران لما يعالج كده، واذا ما انزلنا سوره يقول بعضهم ايكم زادتكم هذه ايه؟ ايمانا، فمنهم من يقول ايكم زادتهم هذه الايمان. طب قولوا لي كده، هي زادت ايه عندكم؟ جابت لكم ايه؟ قال لك اما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. طب واللي ما امنوش في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والايه واحده ولا لا؟ الايه واحده، لما الطبع هنا السليم استقبلها، استقبلها بايه؟ بملكات سليمة. اللي بيسعد استقبال الحقائق ايه؟ ان الملكات المستقبلة ما هي السليمة. ولذلك قل حينما تنظر الى حق اياك ان تنظره وفي جوفك باطل تحرص عليه. طلع الباطل وقل له يا باطل اخرج، وبعدين هنشوف لك مين والكويس يدخل. لو عملت كده تنتهي الايه؟ ولذلك يجيب القرآن حتة ثانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا من الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هو قال إيه يعني؟ إيه اللي قال؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا إيه؟ أهواءهم. يبقى القرآن إيه؟ واحد، فلما يقول فيه شفاء ورحمة ويزيد الظالمين فسار، يبقى كلام مرتفع. والذين ايه؟ تكملة الآية بقى، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ لكن ماذا قال انفا يعني شيء لا يؤبه له. بين اللي قالوا هذا الكلام اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا ايه اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه تقوى. ويجي آية ثانية هناك ولو جعلناه قرآنا أعجميا وقالوا لولا فصلت آياته ما كانش يجي حاجة وضع جميع قرآن أعجمي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى إذا الفاعل شيء والقابل شيء. أنت قاعد كده وبعد ذلك في تلفزيون عندك وبتشوف حلقة من الحلقات او ماتش كورة او بتاع وبعدين واحد تاني برضو قاعد عند شقته وشاف وده انت شوف الناس والله كان ملخبط يا شيخ انت كان بايخ وفاهم قال له اخد الارسال كان كويس الارسال كان كويس والصورة كانت كويسة وشفت كذا كذا. قال له لا ملخبط وين الجهازك اللي ضايع. انما الارسال سليم الارسال سليم بس ما دام الجهاز بايظ يبقى انت العقد على مين على الجهاز. كل شيء يعني من رحمات السماء ان استقبلها الانسان بالايمان والرضا وبزيادة الاخير يبقى جهازك سليم وان استقبله بالغير يبقى جهازك دور على جهازك. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الاثنين ايه الشفاء وايه الرحمة. الشفاء ان تعالج داء ليهوى تبرأ منه والرحمة ان لا يأتي الداء. يبقى الرحمة وقاية والشفاء علاج. طب هو شفاء للمعنويات للقيم يخلص الانسان من القلق النفسي يخلص الانسان من الحيرة الوجدانية يخلص الانسان من الحسد يخلص الانسان من البغض يخلص الانسان من كثير من الرذائل ولا هو برضه شفاء للبدن. العلماء شافوا انه ايضا شفاء للبدن واستدلوا بالكثير سعيد القدري لما ذهب على رأس سريات من 30 وبعد ذلك ذهب وبعد ذلك طلب الأكل من قوم فمنعوه وبعد مرهق جاءت عقرب فلدغ السيد القرن فذهبوا إليه قال منكم من يرقي سيد القرية فقالوا من يرقيش إلا بحاجة بضعف الأول قالوا لهم الدنيا ما اديناش لو شئت لاتخذت علي إيه رجوع فقالوا له كذا وكذا وكذا فلما جابوا كانوا الأكل وصابوا الشياغة اللي جابوها لحد ما يسألوا النبي أهي حلال أم لا. لما ذهبوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا الأمر كذا وكذا وكذا وأنا ذهبت فقرأت الفاتحة على الذين فأعطونا هذه المسألة أي حلال يعني فالقموها واجعلوا لي سهما معكم واجعلوا لي سهما ده علشان يبين لهم منها ايه حلال الايه الحلال. وبعدين قال ومن ادراك انها رقية ايه اللي جناك ان فاتحة الكتاب رقية. رقية يعني يرقى بها المريض. وبقول لك ان دي مش عجيبة يعني لانك انت لما بتقرأ كلام الله اكنك انت بتسمع ربنا بيتكلم تسمع ربنا بيتكلم وربنا هو رب كل المسائل كلها بيكون فيكون ينبيه يعني مش بعيد. ولذلك سئل بعض العلماء بقى كلمة تقولها كده تكون تشكي من المرض أم قال له ايه يعني فيها دي قال له كلام مش معقول قال له اسكت يا حمار انت حمار امر رجل غضب فلما غضب حبر قال له شوف كلمة مني تلاتك جليتة يبقى كلمة مني تهديك يبقى بقى كلمة من ربنا ما تغنيش وكلمة من ربنا ما تغنيش. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لأن المهم أن تستقبل فيوضات السماء بملكات سليمة خلايا منسجمة أجهزة ما فيهاش تضارب ولا تعارض. إنما الأجهزة المتعارضة يقول لك المكنة المزرجنة مكنة مزرجنة تقوم لما المكنة المزرجنة دي نشوف أمزرجنة ليه لما نعدل الزرجانة اللي فيه تستقبل الصورة وتقدم مهمتها وتعمل كذا مثلا زرجانة يبقى الاستقبال بتاعها بايظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. والله يريد أن يعطي للإنسان صورة عن نفسه. وحين يعطي للإنسان صورة عن نفسه يعطيه مناعة عشان يخف في الحكاية من نفسه. لأنك أنت لما تيجي للإنسان اللي لسه ممرضش وتديله حقنة ضد المرض تبقى بتخدمه ولا ما بتخدموش؟ مش احنا بنعمل كده مصر والقاع ومش عارف ايه بتاعه جدا. فبقول الانسان طبيعته كده، فكأن بده يخلي الانسان يخفف ايه؟ يخفف من هذه الطبيعه. واحنا نشاهدها في اقرب المقربين منا. افرض ان اب متعود انه يدي اولاده المصروف، فلما يدينهم المصروف كل شهر مره، الولد ما يتلفتش لابوه الا في اول الشهر ويلبس ويمشي من بره، انما لما يكون بقى بيديه كل يوم يمشي ويتنحنح ومش عارف كله مش عايز حاجه يا رب مش عارف ايه يا مان. ليه؟ إن انت اديت طاقه الاستغناء. لكن الولد الكويس يذكر حين اخذ طاقه الاستغناء الشهر ده ان مين الدهان؟ ابوه وامه والي ايه؟ لكن دي ما بتحصلش. اللي بيحصل انه ما دام مش عايز خلاص يبقى يمشي. فكذلك هذا مع الرب الادنى وهو الاب، يبقى مع الرب الاعلى برضه. اذا انعمنا على الانسان اعرض، يعني انا اعرض عن ايه؟ اعرض عن ذكره، اعرض عن منهجه. بس في واحد بقى يعرض اعراض حتى عن الله وعن ذكره وعن المنهج، وفي واحد بس يعرض عن ذكر الله انما قد يؤدي المنهج. يقول له والله لو ادى المنهج مع ذكر صاحب المنهج ما نسي المنعم ابدا. فاذا شغل الانسان بما نسي على المنعم كأن ده تخطيء للمنعم، تخطيء. قال إن الإنسان لا يقرأ أن رآه إيه؟ استغنى. قال له إن الاستغناء بتاعك متزادش، الاستغناء موهوب، وما دام الاستغناء موهوب اعمل رد فعل لله. ولذلك قال إن إلى ربك الرجعة، برضه هترجع له تاني، مش ترجع بس الجزء الآخر، برضه هترجع له تاني، عايز نعمة تانية. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. يبقى قنوط. نقول لا، أنت ما دام مؤمن وعايز ما تقنطش، فإن لما الدنيا تضيق دي تفتكر إنك أنت مش عايش مع الأسباب لوحدها إنما مع المسبب. وما دام مع المسبب يبقى ما يغفع. ولذلك إيه؟ لا كرب وأنت رب. المشكلة إن ما يكونش فيه رب، إنما فيه رب تبقى مفيش مشكلة. ده اللي له أرض ما بيحملش هام، يبقى اللي له رب يعمل ايه؟ بيخش على عرض. طب يقول ايه يعني يا ربنا بيقول هذا؟ قام قال لك لان الله يريد ان يعطي الاسوه بنفسه. فاذا ما ادى انسان جميل لانسان ثم اخذ منه الجميل وبعدين نسيه خالص كده ولا مش عارف ما سالش عنه، يقول له هو العال سال كده انا بنعم عليهم هم كده. ده ادعى منعم وبيكفروا بك. فلما حد يكفر بالنعمه بتاعتك ولا يكفر بالجميل بتاعك، وازاي سيدنا موسى لما بيقول لله سبحانه وتعالى يا رب انا اريد ان لا يقال في ما ليس فيه. قال له يا موسى انا لم افعل ذلك لنفسي فكيف افعله لك؟ الجن سيبهم يتكلم على سر ايه وانت ما تقولش تفعله لما حد ينكر يمين. يقول ده ربنا في ناس مكرت جميله، مكرت ايجاده، مكرت نعمه. ثم عشان ايه؟ قال لك عشان ما يقسيش الناس على الناس. عشان ما يقسيش الناس على الناس. واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا. قال لك دي قس يبقى قنوط. ليه؟ طب وين يقنط ليه؟ لانه اصل ما دام نأى بجانبه عن الله يبقى مستحيل كده نقول له يا رب فرجها عليا. يوم يبقى يجي له قانون. ليه؟ القنوط هيجي له منين؟ انما الثاني اللي هو اذا مسكنا الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه. جاوبه ولا ما جاوبهمش؟ جاوبه. انما ده قانوط ليه؟ يبقى كده نفسه كده بقى اللي انا كنت بعيد عنه ونائي ولا بقى مش عارف ايه وبتاع يبقى يبقى. انما لو ان هو كان مراعي الاولى كان ما يأثر ايه؟ لا يأس في الثانية. قل كل يعمل على شاكلته، كل واحد يعمل على طريقته، كل واحد يعمل على ايه؟ على طبيعته، كل واحد يعمل على مقدار ما تكونت فيه من خلايا إيمان أو من خلايا إيمان مخلوط بخلايا عصيان أو من خلايا كفر. كل واحد قالوا إيه؟ يبقى له فرق. يبقى إذن لا تحاول أن تجعل الناس على طبع واحد، وإن لم تجعلهم على طبع واحد خلي كل واحد على ساسيته، وإنت طبع الطيب خليه طيب وخليه هو إيه. ولذلك يقول لك لا تكافئ من عصى الله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيك، عشان الميزان إيه؟ وإنت لما تعمل كده يبقى الميزان الكوني يحصل له إيه؟ يحصل له راحة. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهل سبيله. الرب هو المتولي التربية، والمتولي التربية ده عارف قبانا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الإيه؟ وهو اللطيف الخبير. ويسألونك عن الروح، يسألونك، السؤال يرد في القرآن لمعاني متعددة، إما سؤال عن شيء لا يضر الجهل به، أو سؤال عن شيء يضر الجهل به. السؤال اللي عن شيء يضر الجهل به لأنه ينفعني ده وارد. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. لما يسألونك عن الأهلة، بيقولوا يعني الأهلة بتطلع الأول صغيرة كده وبعدين تكبر وبعدين تبقى بدري وبعدين تنتهي ومش عارف إيه. أهلة بقت إيه؟ مش ضروري، لأنه مش هيترتب عليه حكم. ولو قلتوا على الحقيقة وأنتم لستم أمة ثقافة ولا أمة علم يمكن تنصرفوا عن أصل الكتاب كله. يقولوا إيه التخريج دي؟ إيه القمر من المتوسط بين الشمس والأرض وبعدين القوس اللي يبان وبس للشمس تيجي ينور منه ولما الأرض تغسل مش عارف إيه ما يبانش ويجي التربيع الأول والتربيع الثاني والبدر. أم قالهم إلهم قالهم خذ اللي نفع منه. كل هي مواقيت للناس والحاج. اذا فالسؤال ان كان مطلوب ربنا يجاوب، وان كان مش مطلوب والعقل لا يتسع له لان يحولهم الى ايه؟ الى شيء نافع له. هي مواقيت للناس والحاج. ما هو يأتي السؤال والمغزى اختبار الرسول زي هذا السؤال، لان اهل مكة اتقابلوا مع اليهود وهم بقى اتفقوا مع بعض وقالوا لهم اسألوه عن كلمة، والروح دي عارفين هم اللي مفيش حد عنده علم فيه، فنفسهم يسألوا رسول الله عن شيء ولا يجاوبش فيه. وقالوا بقى يمكن هو يقول شوية كلام كده عشان يعني ما يصغرش كده قدامنا. فلما قال سألوه عن الروح قال لهم ايه؟ قال له كل الروح من أمر ربي، يعني حاجة خصوصية بتاعته. أم ساعة ما بلغنا من هذا الكلام قال يا سلام ده بقى هو، ودي كان سبب في إن ناس كتير من أهل الكتاب آمنت، لأنه بقى ده الكلام زي ما عنده الروح من أمر ربي. كلمة الروح تطلق بإطلاقات متعددة. أول الإطلاق بتاعها الروح اللي لما تتصل بالجسم تجيله حياة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي تقع له سيديله الحياة. هذا الإيه؟ الروح. وبعدين يجي لما تخرج الروح منه يدع حتى إذا بلغت الإيه؟ الروح الإيه؟ الحلقوم. تبقى دي الروح اللي بها الإيه؟ الحياة. قال لك وقد تأتي الروح بمعنى الذي ينزل بالوحي، نزل به الروح الأمين. ومر فيه وتطلق على الوحي ذاته. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله. إذا وهناك آية ثانية للدفع الثبات والقوة، لكن هنا كتب أطيق الله في قلوبهم الإيه؟ وأيدهم بروح منه. يعني بثبات وإيه؟ وقوة. ونفخت فيه من روح الإيمان. وعيسى ابن مريم. كلمة الله وروح. إذا كلمة الروح بتطلق إطلاقات متعددة. طب إيه العلاقة بين الإطلاقات؟ لازم يكون في علاقة. طب قال لك الروح اللي بها حركة الحياة إذا وجدت في الإنسان دي بتدي مادية في الحياة، ومادية الحياة شيء وقيم الحياة شيء آخر. فاللي يجي علشان يعدل قيم الحياة يبقى ده اسمه روح، ده روح الروح يعني. ليه؟ قال لك لأن الروح الأولى قتالها الدنيا، لكن روح المنهج اللي نزل من السماء اللي هيديني ايه؟ هيبقى ايه؟ ده خالدة في الآخرة. يبقى أيهما حياته أطول؟ يبقى الروح. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك إياك أن تظن إن الحياة هي حياة تنتهي، يبقى فيك حس وحركة كده ومش عارف روحك فيك وتعمل كده. قال لك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي دي الحياة. ليه؟ لأن الحياة اللي أنت عايش فيها في الدنيا دي عرضا للروح، يتخذ هو ساقط لسه ما اتولدش حتى وينزل ويتولد بيوم ويتولد في أي وقت يتاخد، إنما دي تبقى أحلى، تبقى الروح اللي أحلى، الروح الثانية روح القيم، روح المنى. يوم لما يسمى القرآن روح لأنه حيديني حياة إيه؟ حياة أطول في القيم في الأخر. طب ويسمى اللي نزل به روح أيضا. إذا فكلمة الروح تطلق على إطلاقات متعددة، هذه الإطلاقات منها ما هو مفهوم كالقرآن، منها ما هو مفهوم كالذي نزل بالإيه؟ بالقرآن، كلمة منه روح عيسى يعني بدون ذكورة الله. لكن الروح اللي هي دي أم قال لك انت فاهم انه يقول لك عليها ايه يعني، ده معنى يقول لك عليها بده يفهمك يعني الله. ده من امر هو معنى من امر يعني ايه يعني من خصوصياته هو. وهل هي جوهر يسكن الجسم فيحيا ولا هي مراد بكون فقط؟ ساعة ما يقول كنت للحياة متي للموت. إذن ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي، والدليل على ذلك أنه قال بعدها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لسه بقى علم كتير فما تلعبسوش على دي لأن يعني مش هي دي اللي ما انتش ايه عارفينها. ولذلك لما بعض الصوفية واحد كان بينتخبه في أشياء يعني بيعملها وبعدين قال له تعالى بقى ما نتناقش، قال له يا مستي أتدعي أنك أحط بكل علم الله؟ طب قل لي إيه بيقول إيه؟ قال أو لا، قال أنا من الذي لا تعلم. ما دام أنت ما أحطش بكل علم الله يبقى أنت عايز تفهم إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي يعطينا حقائق بعض الأشياء لا بحقائق ذاتها وتكوينها لأنه يمكن أذهاننا ما تفهمش إيه، وإنما يعطيك بالفائدة منها تنفعك بك إيه؟ الأهلة هي مواقيت للناس والحق دي من ينفعك كونك ما تعرفش لماذا تبقى أهلال ولازم تكبر شوية وبعدين تبقى معاك وتبقى مشارك إيه؟ ما يؤثرش. ليه؟ لأن الاستفادة بالشيء مش فرع فهم الشيء. الأمي الذي يعيش في القرية عنده تلفزيون ويمكن عنده فيديو ويعمل الزرار زي مش عارف ايه والقناه دي فيه. طب هو عارف طب لما يعمل دي تيجي الصوره ليه؟ عارفها ازاي دي؟ اذا الاستفاده بالشيء لا تعني ان تعلم الشيء، انت تستفيده خلاص والقدر المتوقع انها بتفيدك، ما تدخلش نفسك في الايه؟ في المتاهات. ليه؟ قال ولا تقف ما ليس لك به علم. طب ليه عشان كده يعني؟ قال لك الله يريد للإنسان أن يوفر طاقاته الفكرية فيما يبدي عمل من كتر ده في شيء ينفع، إنما شيء علم لا ينفع وجهل لا يضر يبقى ما تتعبش نفسك فيه وروح شوف لك إيه إن شاء الله تراك إرادة الرأس يبقى دي حياة نفسك إنما تعيش لنفسك وروح إيه. طب لو عرفتها إيه اللي حيتأثى؟ لو معرفتهاش إيه اللي حيتأثى؟ ولا إيه. طب لو عرفت اللي هي الأصل في إيه اللي حيتأثى؟ يبقى أنت مناطق الأشياء أم تفهم لماذا وجدت لك دي وجدت لكذا وكذا وكذا بس تفهمها هي إيه؟ مش ضروري إيه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وبعدين قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب الخطاب ده قالوا منه ربنا؟ قالوا للمعاصرين لرسول الله، لأنه نزل القرآن على رسول قال لهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وللوقت بيقراها برضه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مع أن دي معاصر الرسالة. ودلوقتي عرفنا ايه؟ عرفنا اشياء كتير. ولذلك يقول لك ابن ادم الزم غرضك، فانك ان وقفت على سر فقد وقفت عند سر، وتظل اسرار الله في كونه الى ان تقوم الساعه. لان احنا قلنا زمان في السين سنريهم اياتنا في الافاق، ايتين بس سنريهم. احنا عارفين ان السين دي ايه؟ لامر الوقت مستقبل، فان كان قريب في التفسير وان كان بعيد شويه في ايه؟ سوف. قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. في الافاق عمالين نكتشف دلوقتي في الفضاء اشياء، وفي انفسنا كل يوم نبحث لنا عن سر غده عماله مش عارف تعمل ايه، وسر جهاز ايه، وسر مش عارف ايه، وده بتتركب ازاي، وده مش عارف ايه، والشغالات اللي عماله تلعب اللي اذا دخل حاجه في الرئه تفردها ازاي، ودي بالعكس مش عارف الود بتشوفها متركبه ازاي، واللي مش عارف السر ده كل يوم نشوف ايه عجيب. هل ذلك معنى ذلك ان انتهينا من العجائب؟ ستظل العجائب الى ان تقوم الساعه. لما نفرغ اللي عندنا كله من النشاطات، فكلمه سنريهم قرات عند رسول الله ساعه ما وزنها سنريهم، وبعدين ارانا من اول رسول الله حد دلوقتي، وبعدين حيرينا من دلوقتي الى ان تقوم الساعه. لان قبل ما تقوم الساعه بساعه برضه هنقول ايه؟ سنريهم اياتنا في الافاق، يبقى كل وقت هيجيب جديد. ولذلك المتتبعين بطموحات العقول وابتكاراتها واشياءها يقول لك كان العلم يتقدم دلوقتي، كان زمان يتقدم كل قرن، وبعدين بقى يتقدم كل ثانيه، وبعدين بقى يتقدم كل شهر. دلوقتي سمعنا قال لك ايه؟ العلم ده بقى له اسبوعين انتهى، ده طلع حاجه من حق الله. كل يوم ايه؟ كل يوم علم جديد. يبقى سنريهم ولا لا؟ سنريهم اياتنا في الايه؟ في الافاق. ولذلك هناك قول الحق سبحانه وتعالى، سبحانك يا رب، يقول ايه؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها. اخذت زخرفها، الزخرف ده امر مش ضروري، كمالك. يعني خرجنا من الضروريات وذهبنا الى الايه؟ اذا اخذت الارض زخرفها وزينت. بالله قبل ما يعمل الكهرباء دي والنيون والمش عارف كنا عايشين كلها سرف ولا لا؟ طب كنا بنشرب الاول بايدنا كده، ولا بنشرب في فخاره مش كده، وبعدين بنشرب في كنيسه، دي كلها ايه؟ كماليات وسرف. يعني اذا حتى اذا اخذت اذا ابتكارات الانسان لا تؤدي ضروره في الحياه. الضروريات مذمومه قبل ان يوجد الانسان. انت حدثت ترتقي ارتقي وفكر بقى، فكر بعقلك ازاي ترتقي وتعمل مش عارف ايه، وتقعد على تناقض وتقعد على سجاد وتقعد كل زمان بيجيبوا الجلد كده وايه، وبعدين قعد برضه يستثمر وياخد الفلوس ويبقى، وبعدين يمسكوا وبعدين يعملوا مش عارف ايه، كل بايه عايز تفكر. يبقى اذا نشاطات الذهن البشري لا تؤدي ضرورتها في الحياه. الضروريات ايه؟ موجوده قبل ان توجد، انما كلها ايه؟ زخارف وسيله. ولذلك حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، خلصوا ابتكارات. يقول لهم خدتوا اسرار المنعم في الكون على قد ما خدتم، اذهبوا الى المنعم ذاته. اذهبوا الى المنعم، وانتوا تعبتوا والعلماء تعبت والمعامل والممولين والمنتجين قعدوا بقى يعملوا اللي ما يعملوه، خلاص؟ وشوفوا لهم زينه الارض، يقول لهم تعالوا بقى شوفوا اللي انا عامله بقى. شوفوا. ولذلك احنا قلنا مره واحنا بنشوف فندق جميل جدا في سان فرانسيسكو، والناس ادهش من النظام بتاعه ومن الاساس ومن مش عارف ايه، اللي ربنا فتح عليه اندهش. وقلنا فقلت لهم هذا ما صنع البشر للبشر، فكيف بما أعد الله خالق البشر. يبقى إذا كل ما تشوف حاجة تعجبة عند واحد اوعى تمتلئ حقد عليه تقول له يا سلام بقى البشر عمل ده شنو ربنا يعمل ايه. يبقى كل ما تشوف نعمة عند واحد وذكره ومش عارف ايه تقول يا سلام ده دي بتزود الايه تزود الايمان وتخلينا نقول ده ربنا هيعمل لنا ايه الله ربنا هيعمل لنا كذا ربنا هيعمل لنا كذا وربنا هيعمل كذا. فاذا حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها قدر عليها يعني ما فيش حاجه يحدث عنها اذا كانوا بدهم يعملوا اشعاعات يعني تحلل الانسان علشان تجمعه في امريكا مش على توصل ان شاء الله يقولوا طيب عن كده. لكن بقى هل تستطيع المدنيات او البقاء ان هو بمجرد ما تطفئ الحاله ببالك ببالك ولا هتضرب على زرار ولا تجيب كمبيوتر تلاقيها قدامك اكون تحت شوف دي الحاجه فيها على بالك كنت تلاقيها قدامك ولا زرار ولا حد ولا حد قاعد. يبقى ده شغل من بقى يبقى انتم تعيشون مع ايه مع المنع الذي جزاء نعمه عليكم فالضروريات صدق وجودكم بها وجيت على الضرورة موجودة اهو خلاص من كماليات تبكي محاكك ومعنى محاكك شغل وعقلك في موجود لان اللي بيفتكر بيعمل ايه بيجيب شيء من موجود ويجيب شيء على شيء كذا ويمد كذا ويقول موجود بالعقل الذي خلقه الله والطاقة اللي ربنا خلق وبعدين ياخد كماليات يوم يقول لك طب خلاص خلص تعالى بقى شوف شوف اللي عندي بقى. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. برضه عمال يربي الكفار ويأمرهم وبيكهنهم ان الرسول ده رسول مبلغ انتوا اوعى تقولوا مفتري ولا جايب حاجه من عندي بدليل النبي لو شئت لبتوه ده وسمعتوه منه اغرى ايه عشيره. طب لما انتبهنا بالنبي اوحينا اليه تبقى اوحينا اليه وبلغوا للصحابه وبعدين كتبوه والكفار غلفوه والكفار سمعوه. طب يتوب ازاي دي؟ يتحداها ازاي دي؟ اما قال لك ما حصلتش. هو قال لو شئنا لعملنا لو شئنا لايه؟ لعملنا. هو ما دام في بناء هو ضروري ينعمل ده بقول لك ان ده ممكن بس مش هيحصل بس مش هي ايه؟ مش هيحصل. ده كله علشان يبرأ مين؟ موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ليس له من الامر شيء. كلمه ليس له من الامر شيء ناس ياخدوها على انها للنبي ضد النبي. تقول له لا ده كانه بيقول النبي ما تزعلوش مني ما تاخدوش على خاطركم مني اصل هو ما فيش بقى للحكايه دي. ده الحكايه كلها ايه؟ اوعى تزعل من خدام لما جه قال لك كذا قال لي ايه اللي اشتد عليه ومن الله. تبقى بتعمل ايه؟ بتوقف قلبه على مين؟ على الكذاب. وتخلي المساله غير عندك عند المساوي. فكيف يكون عند الأعلى؟ ولئن شئنا إن شئنا وعندنا إن في شرط وفي جواب. شرط الجواب ده من دقة اللغة مرة تجيب إيه ومرة تجيب إيه. بس إن تيجي في الأمر المشكوك فيه أنه يحدث وإذا تأتي في الأمر الإيه؟ إنه حدث. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. ايه القدرة دي؟ طب اللي اوحى اليه الى رسول الله اراه وكتبه قول وحفظه ايه؟ قول. وفيه من الكفار اللي سمعوا. طب لما يذهب به يعمل ايه يعني؟ قبل ما يموت فيه ما بنشوفش فاقد الذاكرة. طب ما بنشوف فاقد الذاكرة اللي يحاولوا يعيدوا له ذاكرة يروح عامل العملية دي. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليه. لما نذهب بيه مالكش وكيل ايه يعني يعمل لك العمليه دي من ورانا الا رحمه من ربك. الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا. ايه يعني الا رحمه من ربك؟ قال لك انت ما تجدش لنا وكيل الا من جانبنا برضه. لا تجد وكيلا لك في اي شيء الا من جانب ليه؟ من جانب رحمتنا له. نعم. ان فضله كان عليك كبيرا. قل التحدي بقى هو معنى قل مش بس بيقول هو بينه وبينه، انا بقول اعلنها على ملأ الناس جميعا، لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معاون. ايه الحكاية؟ هم كل في الثقلين من الانس والجن، بل هم هم في التكليف، والتكليف مناط انهم مخلوقين مختارين في اشياء ومقهورين في ايه؟ في اشياء. والرسول جاء رسول الى الجنة، قل اوحي الي انه استمع نفر ايه؟ فقالوا انا سمعنا قرانا ايه؟ هذا يهدي الى اخره. طيب التحدي معناه الاتيان على يد الرسول بآية يعجز عنها المعارض، لكن من جنس ما نبغ فيه المعارض، ما يتحدثش بشيء ما يعرفوش، انما يتحدث انت شيء يعرفه. انت فيه تتحدى واحد ما رفعش اسفل ابدا وتتحدى، ولا تتحدى واحد عمل سجل رقم عالي وبعدين تتحدى واحد ثاني مثلا لا الفاظة ولا شيل حديد ولا اي حاجة بيجي بتحدى تقول له انا شيل 50 كيلو ولا 100 كيلو انت ما تقدرش تشيل، هو اللي خليه رياضة في المسألة دي. يبقى لا يتحدى الا مين؟ الا المرتعب. ولذلك كل معجزات الرسول كما قلنا سابقا من جنس ما نبغ فيه القول، ما يجنبوش على دماغهم كده ويقولوا انتوا تقدروا تعملوا شيء فلاني، يقول لك بس احنا ما ارتضناش عليه، لو احنا بنرتض عليه كنا نعملها اول يجرى حاجه، لو اتعلمنا دي ما نعملها، انما انت بتتحدانا بشيء ما نعرفوش. يبقى التحدي ما يسكتش الا في ايه؟ الا في شيء نبغ فيه الايه؟ نبغ فيه القول. والعرب ام الكلام، فدي التحدي من جنس الايه؟ من جنس الكلام. انهم يطلبون الايات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والايات انما تكون من عند الله لانه يعلم الايه المناسبه للطباع المناسبه، فلا تقترح ايه على الله، لا تقترح ايه عشان يجيبها الرسول وتبقى معجزه له، انما الايات من عند الله. وقد سبقت الرسل بان كل ايه تاتي انما تاتي متحديه لقوم نبغوا في فن من الفنون، ولكن هؤلاء القوم يطلبون اشياء لم ينبغوا فيها وليس لهم درايه بها، فكيف يقع التحدي؟ فالحق سبحانه وتعالى يقول انا ارسلت القران المعجزه الوحيده لصدق محمد، المعجزة الوحيدة لكل أمة الإسلام من لدى رسول الله إلى أن تقوم الساعة. وهذا لا يمنع أن توجد معجزات كونية عاصرت الرسول صلى الله عليه وسلم للقوم الذين عايشوا، هذه المعجزة لا نطالب بها نحن ولا نطالب بالإيمان بها نحن إلا إذا وردت من صادق مصدوق، انما جاءت لتثبت ايمان القوم الذين شاهدوا المتاعب، فكان ولا بد ان يؤيد الله رسوله بمعجزات كونيه تظهر امام القوم الذين يريد الله ان يثبت ايمانهم. فكون تنبع الميه من بين اصابعك، الشجره تجيله، كان حيوان يكلمه، كان كذا كان كذا، طعام عشره يكفي ليه، دي مساله مش مقصود بها انا ولا مقصود بها اللي يجي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما المقصود بها من عاينها، وليس مع العين ايضا ليثبت الله بها الايمان. دي معناها ان المعجزه اللي نتحدى بها الى ان تقوم الساعه هي القران. ولذلك قلنا ان القران كان فيه خاصيه، هذه الخاصيه انه يجمع امرين، يجمع أنه المنهج السماوي لتنظيم حركة البشر، ولأنه المعجزة. الرسل كان كل معجزتهم في ناحية وكتب منهجهم في ناحية، موسى معجزته العصا وإلى آخره، ولكن كتابه التوراة، عيسى معجزة إبراهيم أتبه الأبرص وإلى آخره،

لما يجيب واحد حاجة يعني عجيبة البشر ما يقدرش يقول لك لا ده له شيطان أكثر منه عمال هو اللي إيه هو اللي يقوله. إذا فجأه روحه تحدى اللي إيه اللي ممكن أن ينسبه إليه القوة في أي شيء. هاتوا الجن رفيق هاتوا إيه الجن رفيق ولو كان بعضهم لبعض إيه ظهير يعني إيه معاون وإن تظاهر عليه أي إيه أي تتعاون. يبقى حين يتحدى الله لازم يعلم بالتحدي ويتحدى قوم النابغين في شيء. اما ان يكون تجيب له حاجه انت ما تعرفش فيها وتقول لها هاتي انا مش تحدي. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران بمثله. قال لك لان به مش ممكن لان هو به خلاص يبقى ان جابوا هيجيبوا حاجه مثله لان به ده واقع هيجيبوه ازاي به ما يمكنش لان الواقع ما يقعش مرتين يبقى يجيبوا مثله. وإذ أي شيء آخر إذا كان مثل الشيء لما تقول الشيء ده شبه الشيء ده يبقى نقول لقوة الشيء المشبه به ولا المشبه المشبه به. فلما تقول فلان فلان مثل فلان يعني ما ارتقاش إلى أن يكون هو بل مثله. فإذا انتفى المثل يبقى انتفى الأصل من باب أولى ولا لا؟ يبقى انتفى الأصل من باب إيه؟ من باب أولى. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. يعني إيه؟ يقول لك إن مثلا من الجائز إن ما فيش فرد يقوى على هذا. نقول لهم أعادوا العسكريين كلهم يتشاوروا ويجيبوا حاجة يتفقوا عليها كده. هاتوا الصناعية كلهم وأعادوهم كده مش هنتحدى صناعي واحد لا. هاتوا الصناعية إيه كلهم عشان اللي مش عارف حاجة يبقى اللي عارف إيه؟ يقول له اللي فيه نفس الثاني ايه يكمل نعم حط المواهب ايه المواهب كلها. وهل ظل التحدي على هذا؟ لا في حاجه اسمه تنزل ارتقائي. تنزل هو فاهم انك انت بيتنزل انما هو بيتنزل عشان ايه عشان يرتاح. قال لا انا اتحدثت بالقران كله لا بلاش هنتنزل شويه. ويقول بلاش القران كله هاتوا 10 صور بس. يبقى التنزل هنا علشان ايه؟ التنزل عشان نرتقي في التحدي. نرتقي يبقى اسمه تنزل صحيح انما اسم ارتقاء. طيب برضه ما عملوش 10 صور قال برضه مش خلقكم ماتوا صوره. الله يبقى برضه تنزل عشان ايه؟ يبقى كل ما يتنزل درجه بيعمل ايه؟ بيرتقي في الايه؟ بيرتقي في الايه؟ في التحدي. وفي حاجات كده تأتي بالمتناقضات زي ما نستعمل استعمالات عصرية دلوقتي يقول لك ايه صعد الى الهاوية. طب وصعد الى الهاوية زي ليه مش كده؟ انحدر الى القمة. طب ايه ده اللي يقول لك هو فاهم انه صاعد انما هو مش عارف انه رايح فين انه مش رايح مش رايح في الاخر. مرة بقى ساعة ما لقيته بسورة الأول بالقرآن وبعدين 10 سور وبعدين بسورة وبعدين إيه من مثله. يعني عمال إيه ما فيش ما حصلش. طيب هما أمة بيان وأمة فصاحة وأمة بلاغة إيه اللي ما خلاهم يعني يأكل الوقت دي؟ هم قال لك لا لأن القرآن عايز حاجة تانية غير الإعجاز. لأن الإعجاز عشان نثبت الحكم اللي احنا عايزينه. الحكم اللي احنا عايزينه اننا عايزينه الكل سواء في أمام إله واحد. وهي دي اللي تعبانة. يوم المعجزة اللي هترفع النبي إلى درجة انه صدق بدهم إيه؟ يقتلوه. ولذلك من غبائهم يجوا مرة يقولوا إيه؟ وقالوا لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى إن الكلام مش في القرآن. الكلام في من نزل عليه القرآن. أم يحسدون الناس على إيه؟ ما آتاهم الله إيه؟ من فضل. الله. إذا كان رحمة ربنا في مسائل الدنيا وزعها ربنا على الناس، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ده المعيشة اللي لهم فيها أسباب إنه يجيب دنيا يتكلم ويعمل، برضه عملنا فيه إيه؟ عملنا فيه فرق. فالأمر الذي ليس في يدهم، عايزين يتحكموا فيه كمان. وبعد ذلك تكلم عن طبيعة الأداء القرآني فقال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. صرفنا التصريف هو التحويل، يعني ما جبناش حاجة رتيبة كده بل حولنا. ليه؟ لأن القرآن بيخاطب سباع متعددة وبيتعرض لموضوعات ومعاني متعددة، فزي ما تقول بيقلب فيه يصرف، يعني يعمل ايه؟ يقلب عشان اللي ما تمسك دي يتمسك دي ويتمسك دي ويتمسك دي، والمعنى الواحد يقعد يجيب فيه الاساليب المتعدده. مثلا قمه المسائل الالوهيه الواحده مثلا يوم يروح يعرضها كده عرض باساليب مختلفه وامثال مختلفه. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتها، يعني في السماء والارض الهه الا الله لفسدتها. هذا الاسلوب اللي مش عنده ملكة عربية يمكن يعترض عليه، يقول لك ده إلا أداة استشهاد. لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله يبقى تفسد، طب لو كان فيه آلهة ومعهم الله يبقى إذن هي ما تنفيش المشاركة، إنما تفيد إن إيه؟ إن ربنا لازم يكون موجود، بس موجود لوحده ولا مع الناس؟ الآية لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله يبقى تفسد، طب لو كان في آلهة والله معهم ويبقوا شركاء، يبقى المنطق الآية انها ما تفسدش. يقول إلا دي مش أداة استثناء، إلا هنا إيه؟ لو كان فيهما آلهة غير الله، لو كان فيهما آلهة غير مين؟ غير الله لفسدتها. إزاي؟ يعرضها بقى الإيه؟ العرض. إزاي؟ أم قال لك يقول لك يعرضها عرض ثاني يقول إيه؟ وما كان معه من إله. حد شويات ليه؟ قال إن كان معه من إله إذن، أي إذا وجد معه إله لذهب كل إله بما خلق، لذهب كل إله. يبقى كل واحد بقى يكون محافظة بقى، ولعلى بعضهم على بعض فتنة. يقول تعالى الشيء الذي يريد يراد أن يبرز، من اللي يبرزه؟ واحد ولا هم كلهم؟ إن قدر على إبرازه واحد يبقى التانيين ما لهمش لازمة، وإن لم يقدر على إبرازه واحد وواحد يعني لك ما ينفعش بقى إله، لأنه مدام عجل عن حاجة والتاني عجل عن حاجة ما ينفعوش يبقوا إيه؟ قال لك وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض إيه؟ قل أبي تصريح، قل لو كان معه آلهة كما يقولون زي ما بيقولوا إذن يعني إيه؟ يعني لو كان معه إذا حصل هذا وكان معه آلهة كما يقولون إيه اللي يحصل؟ إذن لابتغى الآلهة إلى ذي العرش، لابتغوا إلى الله سبيلا. الآلهة دول إن كان على مع آلهة يبقى لازم يروحوا لمين؟ يروح إذن لابتغوا إلى ذي العرش إيه؟ إذا زي العرش السبيل ليه يعملوا ايه؟ قال لك حاجة من اثنين، يتقربوا اليه ويبقى ثبت ان هو او ابتغوا سبيل عشان يعني يعاتبوه او يأدبوه، زي ادعيت انك اله واحد واحنا وياه مش كده؟ طب لما قلنا لا اله الا الله ما فيش حد تاني قال ده الكلمة دي مش صح، ده انا اللي اله وانا اللي عملت، حصل دي ما حصلتش، يبقى اذا ما دامت ثبتت يبقى تظل له الى ان يأتي معالج، تظل له الى ان يأتي ايه؟ والمختلف فيه يتفق عليه ان لم يظهر له معالج. احنا ضربنا مثل زمان ونهب ان جماعة قاعدين في مجلس في حجرة وبعدين انصرفوا فوجد القدم اللي في البيت او صاحب البيت محفظة نفوذ فيها نفوذ، يبقى قطعا بتاع واحد من مين؟ من اللي كانوا هنا مسك لك تليفون، يا فلان انت ضاع لك حاجة، لا يا فلان انت ضاع لك حاجة، لا يا فلان انت ضاع لك حاجة، لا يا فلان انت ايوه والله ده المحفظة بتاعتي، نقول يا ترى هي راحت فين؟ ولم يدعها احد ممن كان معه. تبقى بتاع مين؟ تبقى بتاعته هو. لا اله الا انا، شهد الله انه لا اله الا هو، يا الكلام صح وانتهينا، يا للصح. طب والاله الحقيقة راح فين بقى؟ اللي جه واحد خد منه الخلق وخد منه الكون وخد منه، هو ساكت يا مدريسي ونام على ودني يبقى ما ينفعش يبقى اله، يا زيري وخاف يبقى برضه ما ينفعش يبقى اله. اذا ربنا عمال بيتصرف المسائل ايه؟ تصرف عشان يقنع ايه؟ يقنع اي واحد واي ايه؟ واي عقل هذا التصريف. يجي مثلا يقول ربنا له ايه؟ له ولد. ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. قال في النصارى المسيح ابن مريم. قال اليهود عزير ابن الله. كل دين عمال الله تبقى اله ازاي ولم يتخذ صاحبه؟ ما اتخذ صاحبه. طيب لما يكون ربنا عايز ياكل يبقى انتوا تاخذوا الذكر وتسيبوه هو الابقى هو اللي خلق، الاكم الذكر ولا الانثى؟ طب انتوا بتفضلوا الذكر على الانثى وعايزين تعملوا قسمه بينكم وبين ربنا، تقوموا تاخذوا انت القذر في نظرك وتسيبوا الضعيف، الاكم الذكر ولا الانثى؟ تلك اذا قسمه ضيقه، قسمه جائره. يعني انتم بقى اللي يخلق ياخذ الاقل في نظركم، الاقل يعني في ايه؟ في نظركم. يبقى بيعرض المسائل عرض ايه؟ يصرفها كده. وكلمه المثل معناها الشيء العجيب اللي كل واحد لما يسمعه يتعشق لفظه، لانه لفظ موجز يدل على معنى ايه؟ على معنى كبير. احنا العرب عندهم حاجتين اثنين يتميز بالكلام، المثل والحكمه. الحكمه قول شارد كل واحد يقوله، رب اخ لك لم تلده امك، ان العوام لا تعلم الخبره، ان الممبك لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. يعني اللي بيجهد الدابه بتاعته لا هيقطع ارضه ويظلم مسافه وهيموت الدابه، يبقى الذي حصل. يبقى اذا دي اساليب متميزه. ايه اساليب متميزه؟ تفضل شائعه في الايه؟ تفضل شائعه. يا مثلا لما يجي ومن ياكل ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء زلاله، بقت حكمه وكل واحد يقدر ايه؟ يقدر يقول الله. واتعس الناس حظا من تكون له نفس الملوك وحالات المساكين. بقى كل واحد يقدر ايه؟ يقدر يقول له. افرض ان ابنك مثلا كان بيلعب طول السنه وجي في ايام الامتحان وقعد بقى ياخد حبوب عشان يصحى وعشان يحسن مذاكرته وعشان يخلص ويتعب ولا ياكلش ويقعد، ثم تيجي تقول له ايه؟ قبل الرماء تملأ الكمائن. ايه يعني قبل الرماء تملأ الكمائن؟ الكنانه هي المخله اللي فيها السهام اللي الصائد بيصطاد بها، هذه الكنانه. الكنانه فيها ايه؟ سهام. السهم ناخده من المخله ونحطه في السهم كده ونضربه ونصوغ به. انت تقعد تملى الكنانه ساعه ما تيجي تصطاد ولا قبل ما تروح تصطاد؟ فانت جاي تذاكر لي دلوقتي قبل الرماء تملأ الايه؟ ودي تقولها بقى مثل شروط لكل واحد يتعرض لشيء بعد فوات اوانه. يجي واحد مثلا يكون مثلا فاهم انه بليغ، يقوم يجي واحد بليغ ابلغ منه كده يعرضه ويكتمه، يقول ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا، وتقول هيبقى ده مثل ولا لا؟ تقوله في كل وقت ولا تقوله في كل ايه؟ في كل وقت. إذن ده اسمه مثل شروط. مثل شروط يعني ايه؟ يعني كل لسان يقوله ولا يغير. من عظمة المثل انه لا يغير. ان ورد بمفرد مذكر ينقل المؤنثة مفرد مذكر، وان قلت مفرد يقول تقول الاثنين، ومفرد تقول الثلاثة، ما تغيروش ابدا. ما يقول ما المثل اللي قال ما وراءك يا عصام، ما وراءك يا عصام، دي خطب ايه؟ خطب واحدة طبعا. انت دلوقتي اذا ارسلت رسولا او رسولين او رسلا الى اي امر من الامور وبعدين عايز تشوف وراهم ايه، لما يجي تقول لهم ايه؟ ما تقولش ما وراءكم يا قوم، تقول ما وراءك، لان اصل المثل كده والامثال لا تغير. من عظمتها انها تفضل ايه؟ تفضل زي ما وراءك يا صاحبي. اللي كان بلغه جمال واحده، فبعت واحده اسمها عصام فاطمه علشان تشوفها له كده وكله عليها. فلما راحت وشافتها وقعدت مش عارف ايه، ساعه ما جت اخبرت عليه كده استشرف لها وقال ما وراءك يا عصام. دي اصل الحكايه. دلوقتي نقولها انت لكل واحد انت بعته في مشوار وجالك بتقول له ما وراءك، برضه جيبها بالتأنيث ما وراءك يا ايه؟ يا عصام. تبقى دي اسمها الامثال. يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. المفروض ربنا بيجيب يمسك بعوضة ويمسك مش عنكبوت ويمسك مش عارف ايه. ان الله لا يستحي ان يضرب ايه؟ مثلا ما بعوضة فما فوقها. واحد يقول الله، طب ما بعوضة وما فوقها ايه؟ طب ده هو العجب انه يجيب البعوضة واللي فوقها ليه؟ طب ده الاستعجال في الصغر. قال لك فما فوقها في الصغر، فما فوقها في المعنى اللي احنا عايزين المعنى اللي انتم منتخدين انها صغيرة. يقول لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما ايه اهيدا برضه تصاعد عشان ننزل، دي نقطة فيه تنزل عشان نصعد، فيه تصاعد عشان ايه فما فوقها يعني ايه مش اكبر منه إيه؟ اي فما فوقها في الصغر يبقى الاصغر يعني. يبقى ده اسمه ايه مثلا إيه؟ كمثل يقول كمثل العنكبوت اتخذت بيت وان اوهن البيوت ايه بيت العنكبوت. يبقى كده ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. يبقى اذا الامثال ربنا بيصرفها وبيضربها علشان ايه؟ علشان كل ذي طبع ياخذ المثل الايه المناسب له اللي ايه اللي يقتنع بيه، مش مزيج ابيض يعني المثل اللي بده يعالج كده كله عنده مزيج ابيض لكل مرض مش كده. يقولوا لا ده بيشخص والحل بيشوف ده اللي عايزه ولا اللي عايزه ولا اللي عايزه ولا اللي عايزه ولا اللي عايزه، فلازم تتعدد الامور. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسال عن السؤال واحد، السؤال لفظه واحد والمعاني والاجابه تختلف. ما افضل الاعمال يا رسول الله؟ يقول له الصلاه لوقتها، ادي واحد. واحد ثاني يقول له ما افضل الاعمال يعني بر الوالدين. ما افضل الاعمال يعني ان تلقى اخاك بوجه باش. هو اللي ساله يشوف ايه اللي ناقص عنده يكون بقولوله، مش مساله كده اكلاشيه نعمل، لا ده طباع متعدده يعالجها رسول واحد. ما دام اتباع متعدد وبيعالج رسول واحد يبقى لازم دي كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. نعم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أبى أكثر الناس إلا كفورا. احنا عندنا الاستثناء اللي بعد إلا يطلع من اللي ايه؟ من اللي قبله. جاء القوم الا زيدا، يبقى زيد خرج ولا ما خرجش؟ ما جاش يعني. طب ابى اكثر الناس الا رفوها، والاسلوب ده يصح ازاي؟ مع ان اسلوب عربي يعني. هل تقول ما ضربت الا زيدا؟ ده لابد ما تجيش زيد للستنا المفرغه الا اذا كان في نفس. ما تقولش ضربت الا زيدا، انما تقول ما ضربت الا زيدا. طب ابى اكثر الناس الا كفورا، يبقى الاسلوب ايه؟ قال لك لان ابى معناها ايه؟ لم يقبل ولم يرضى، يعني لم يرضى الا الكفور. فالثالث تحول الى ايه؟ الى مقابل منفي.